شخص وجد أناس يبيعون بالمزاد أرض، ويعلنون في المزاد ما زاد على عقد، يعني مثلا الأرض تسام مثلا 1,000,000 وقال 1,50,000 وقال بدأ السمسار يحرج 50,000 فجاء شخص قال 51 يظنها السيارة ما يظنها الأرض. نعم، وهذه حصلت، هذه قضية، قال 51 المقصود عند طلب الزيادة في من يزيد، ما وجد من يزيد قال نصيبك لأنها 50. من الغد جاء شخص يشتري الأرض بمكسب 100,000، هذاك نام وأصبح على أنها السيارة 50,000 وعساه يدبر 50. قال أن خلاص نكسبك 100,000، السيارة 150,000 والله ما قريب شو السيارة. المقصود أنه هذا ناوي ولا ما هو ناوي، يحصل العقد ولا ما يحصل. أخذ 100 وانصرف وما يدري شو اللي بيع ولا اللي اشتري. يعني قد يقول قائل أنه شلون ولا مجنون ما يقصد وش اللي يشتري، يحصل صور من هذا النوع بدون نية، البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ هو في الظاهر كل شيء تام، في الظاهر كل شيء تام، وعند المحاكمة يحكم بمثل هذا. ها، المعاملة على الظاهر. نعم، هو الآن انعقد وتم البيع وحكم له وانتهى، لكن ما الذي يدري ما في قلبه؟ هو الله جل وعلا. لكن هل يحل له هذا المكسب ولا ما يحل؟ الربح حلال ولا حرام؟ ها، يعني ما في ضرر على أي طرف من الأطراف، هذا من جهة، لكن هذا التأثير فيه من جهة أخرى وهي النصيحة، كون الإنسان يبرأ من العهدة بيقين ويقول الله نصيحة أن ما قصدها، يعني نصح للبائع، يعني من باب النصح للبائع كمثل ما فعل جرير بن عبد الله البجلي لما باع عليه الفرس 300، قال فرسك يستحق أكثر. من النصح للبائع أن تكون السلعة والله أنا ما قصد الأرض، ما قصد السيارة، أن من النصح للبائع أن يقول أنه والله ما قصد السيارة، ما قصد الأرض قصد السيارة، فيكون الربح للبائع لأن الأرض ما انتقلت من ملكه حقيقة، يعني في واقع الأمر ما انتقلت لأن المشتري ما اشترى الأرض. نعم، الذي اشترى هو لو طولب بالسداد تبين الأمر وانكشف، لكن الأرض جاءت بربح قبل أن ينكشف الأمر. وهذا اللي يقول هو ما في شك أن المسألة يعني النصف يقتضي أن لا يأخذ هذا الربح، أن لا يأخذ هذا الربح إلا بيطيب نفس من الأطراف كلها، لأن السلعة الأصل أن تكون للبائع أو لمن أراد شراءها قبله. نعم، إذا قلنا أن النية مؤثرة، وهنا يقول أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها.